بالنسبة لدرس التدمرية، نتوقف في هذا اليوم إن شاء الله، ونعود بعون الله عز وجل في أول يوم للدراسة في الفصل الثاني، أظنه يوافق يوم الرابع من شهر جمادى الأولى يوم الأحد، نبدأ إن شاء الله مرة أخرى في هذا الكتاب. الأسبوع القادم يعني ربما إن يسر الله تكون بعض الدروس العامة خلال الجمعة والسبت والأحد، وبالنسبة لأخصر المختصرات هذا الأسبوع الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله سيكون فيه، ونتوقف بعده أيضا إلى بداية الفصل الثاني. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.